لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 17، التحاميل الشردية. التحاميل الشردية يعني ما حكم التحاميل الشردية؟ التحاميل الشردية اللي احنا بعبارة بسيطة جدا بنسميها عندنا اللبوس ونحو ذلك. قال: التحاميل الشردية هي ما يوضع في دبر المريض وتشبه المراهم وتستعمل لعلاج بعض الأمراض مثل البواسير ولتخفيض الحرارة، وهي معروفة. فهذه التحاميل أيضا محل خلاف بين أهل العلم باعتبار أنها تصل إلى الجوف، باعتبار أنها تصل إلى الجوف، وبالتالي هل يحصل بها التفطير لوصولها إلى الجوف أم لا يحصل بها التفطير؟ قال: وهو بالتأكيد قياس قول من قال إنه لا يحصل التفطير بالحقنة الشرجية. صحيح؟ وده كلام شيخ الإسلام، إن شيخ الإسلام اعتبر ده منفذ غير معتاد وعليه، فيعني يغلب جانب الإيش تغذية فيه، فنفس الكلام يقال في الحقن الإيش الشرجية. قال: فالذي يقول إن الحقنة الشرجية لا تفطر فإنه من باب أولى أن يقول إن هذه التحاميل لا تفطر، مش كده؟ لأنها أخف من الحقنة الإيش الشرجية. وعلى كلام الشيخ محمد بن عثيمين أن هذه أيضا لا يحصل بها الفطر. لا يحصل بها الفطر. قال: ومجمع الفقه الإسلامي قد أجل البت في هذه القضية على اعتبار أنها محل خلاف بين أعضاء المجمع. طيب كانوا يجيبوها المجمع بتاعنا يخلصوا على طول وهم عادين على طول. المجمع الفقهي لقوا فيه اختلاف قوي جدا، ما قطعوش في الايه في المسألة، ولسه بيبحثوها يعني. نعم. قال: وبالتأكيد أن مثل هذه التحاميل لا توضع في بدن المريض إلا لأن البدن يمتصها ثم ينتفع بها. فالحقنة الشرجية مثلا هي نوع من الغسيل للأمعاء، وربما لا يبقى الماء أو السوائل أو نحو ذلك مدة بحيث يحصل لها امتصاص، لكن مثل هذه التحاميل الأصل أنها تمتص تقريبا بالكامل. يعني هو بيقول إن الحقنة الشرجية ما بتاخدش وقت طويل، عشان كده اللي قال ما تفطرش لأنها ما بتاخدش وقت طويل، بتدخل عشان تستفرغ، وده الحاصل. الحقنة الشرجية فعلا مجرد ما بياخدها المريض تبص تلاقي المريض دقيقة واحدة عايز يروح فين؟ الحمام على طول، دقيقة واحدة، دقيقتين أقصى حاجة يطلع يجري على الحمام على طول. نعم. قال: لكن مثل هذه التحاميل الأصل أنها تمتص تقريبا بالكامل. يعني قصدي يقول يعني الحقنة الشرجية بتطلع يعني بتخلص بسرعة والسائل بتاعها بيرجع تاني، إنما التحاميل دي ما بتخرجش تاني، دي بيمتصها الإيه؟ البدن. قال: ولا ينتفع منها المريض إلا إذا امتصها البدن، ولهذا ليست مثل الحقنة. الحقنة يقول: الحقنة يحقن الإنسان مثلا بها الحقنة الشرجية أعزكم الله ثم يستفرغ مرة أخرى، لكن مثل هذه التحاميل توضع ولا تزال، وهذا يدل على أن البدن يمتصها. نعم هي ليست أكلا ولا شربا، خلاص إحنا كده يكفينا في الحقيقة. نعم إنها ليست أكلا ولا شربا، الحقيقة مر بنا قبل ذلك في الضوابط الفقهية إنه إذا كان من منفذ غير معتاد فيغلب جانب الإيش التغذية، فهذه ليست في معنى الأكل والشرب. نعم. قال: ولا في معنى الأكل والشرب. قال: فإذا قلنا إن الإبر التي يأخذها الإنسان في العضل أو في الوريد لا يحصل بها الفطر مع أنها تصل إلى الدم مباشرة، فمثل هذه التحاميل الشرجية الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يحصل الفطر بها وليست مثل الحقنة، أصد ليست مثل الحقنة الإيش الشرجية، باعتبار أن الحقنة الشرجية المواد المغذية فيها أكثر. وقد مر معنا في بداية هذه المجالس أن هناك أمورا يسيرة كثيرة جدا قد عفي عنها، كما يحصل في الفم بعد المضمضة. يعني كل المسائل اللي تقدم الكلام عليها كانت قياسا على مسألة إيه؟ ما تبقى من المضمضة. فهذه التحاميل الشرجية إذا امتصها البدن فهي أشياء دوائية لا تصل إلى مراكز الامتصاص في الغالب، وهي الأمعاء الغليظة، وإنما دون ذلك المادي زيادة، يعني إنما دون ذلك يعني تصل إلى ما هو دون ذلك. ولهذا فإنها لا تأخذ حكم الأكل والشرب لا حقيقة ولا حكما، فالذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يحصل الفطر بها، وهو كما قال حفظه الله تعالى. وإن كان يعني ضابط يعني المنفذ المعتاد والتغذية يريح في هذه المسألة. فهذه التحاميل الشرجية سواء كانت لبوس أو نحوها، هذه التحاميل تدخل من منفذ غير معتاد بلا خلاف. طيب هي مغذية أم لا؟ فأيضا باتفاق الناس أنها ليست مغذية، وعليه فإنها لا تفطر، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.